هل الرد على أهل الأهواء والأخطاء يكون إيذاء؟ وهل الرد عليهم يكون من المجاهدين؟ الثاني يقول: هل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين يخالف حديث المسلم من سلم المسلمون إلى آخره؟ أهل البدع والرد عليهم وبيان يعني ضلالهم وحتى يحذر وحتى يقمع ويبين يعني فساد ما هم عليه وأن الحق بخلاف ما هم عليه، هذا أمر مطلوب، لأن البيان ضلال من ضل من أهل البدع الذين خالفوا السنن وارتكبوا الأمور المنكرة في عقائدهم يجب كشف حالهم وبيان حالهم، وهذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الجهاد باللسان والجهاد بالقلم، الجهاد باللسان والقلم يعني بيان يعني تحذير من البدع، هذا أمر مطلوب. وش الثاني؟ أن يقول: الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين، هل يخالف حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه؟ إذا كان مقصود أهل البدع والتحذير منهم فهذا مطلوب، وهذا من شأن صفات المسلم الكامل الذي يحرص على سلامة الناس وتحذيرهم من أهل البدع. وأما إذا كان المخالف يعني من أهل السنة وحصل من خطأ فإنه يناصح ويؤخذ يعني صوابه وينبه على خطئه حتى لا يغتر به. نعم.